سؤال عن اجتماعي عن زواج الأقارب، يقول: ما حكم الشرع فيما نسمعه الآن من بعض الأطباء عما يحدث من تشوه للأطفال ويقال إنه نتيجة زواج الأقارب، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا لا أصل له، لا أصل له، ولكن إنسان يسأل ربه العافية، يسأل ربه العافية ويتزوج حيث يرى المرأة الصالحة. هم كان المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فرضها بله في تلك الفتاة، وهو يلتمس المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرهم. الشوهات الله أعلم لها أسباب مما يتعاطاها الإنسان من الحبوب وغير الحبوب والأشياء التي تشوش على ما يقع في الرحم. المقصود أن مثل هذا لا يقال له بسبب الإنسان، ولكن له أسباب أخرى. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه ويسر ربه العافية، وأن يختار المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.